Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ve sellim ve barik ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Ve men tebi'ahum bi ihsani ila yevmiddin. Subhaneke Allahumma la ilme lena illa ma 'allamtana inneke entel alimul hakim. Amma ba'du fe ya eyyuhas sadatul kiram. Esselamu aleykum ve rahmetullahi teala ve berekatuh. هذه هي الحصة السادسة والعشرون من النفحات الربانية بشرح المنظومة الخزرجية في العروض والقافية. قال الناظم الخزرجي رحمه الله: فصادرا وحاشوا نقول عروضا وضرباها تغيرت الأجزاء فاختلف الكون، فقيل ابتداء واعتماد وفصلوها، وغايتها المختص منها بما جارة، وإن تنجف المغفور يتله سليم صحيح معرا لا تدع دلك الهدى. أراد النظم رحمه الله بهذه الأبيات أن يبين بعض الأسماء أو المصطلحات التي تطلق أحيانا على أجزاء البيت الواقعة في صدره وحشوه وعروضه وضربه. فمن حيث تغيرها بالزحاف أو العلل يعتريها أربعة أسماء، وهي الابتداء والاعتماد والفصل والغاية. ومن حيث نجاتها من التغيير يطلق عليها أيضا أربعة أسماء، وهي الموفور والسالم والصحيح والمعرى. فهذا معنى قول الناظم رحمه الله: فصادرا وحاشوا نقول عروضا وضربها تغيرت الأجزاء فاختلف الكون، فقيل ابتداء واعتماد وفصلها، وغايتها المختص منها بما جرى. فصدرا منصوب على الظرفية، وحاشوا معطوف عليه، قول عروضا قل وعروضا، وضربها أي العروض. وتقدير البيت: تغيرت الأجزاء صدران وحشوان وعروضان وضربا. فاختلف الكنى أي اختلف الأسماء، أسماؤها ومصطلحاتها. فقيل ابتداء، ابتداء خبر مقدم، واعتماد معطوف عليه، وفصلها وغايتها كذلك، المختص مبتدأ مؤخر. والمعنى: فقيل المختص منها أي من تلك الأجزاء بما جرى من التغيير ابتداء واعتماد وفصلها وغايتها. فهذا هو تقدير البيت. فالصدر أول البيت، والحشو ما عدا الصدر والعروض والضربة، والعروض الجزء الأخير في المصرع الأول، والضرب الجزء الأخير من المصرع الثاني. ومعنى البيتين: تتغير الأجزاء في صدر البيت الشعري وفي حشوه وعروضه وضربه. فاختلفت الأسماء والتي تطلق على الأجزاء باختلاف مواقعها في البيت. فإن كان الجزء الذي في صدر البيت متغيرا بما لا يتغير به الحشو كالخرم يسمى ذلك ابتداء، وإن كانت أجزاء الحشو هي التي تغيرت بالزحاف يسمى ذلك اعتمادا عند بعضهم. والاعتماد عند الجمهور هو قبض فعول الواقع قبل الضرب المحذوف في الطويل، فعول مفاعي. وفعول أيضا السالم من القبض قبل الضرب الأبطر في المتقارب، فعول فع. وهذا هو الاعتماد عند الجمهور. وإن كان التغيير في العروض بما يخالف أجزاء الحشو بلزوم صحة أو علة يسمى ذلك فصلا، وإن كان التغيير في الضرب بما يخالف أجزاء الحشو أيضا بلزوم صحة أو علة يسمى ذلك غاية. وهكذا، فابتداء في البيت الثاني راجع لصدر في البيت الأول، واعتماد راجع للحشو، وفصل راجع للعروض، وغاية راجع للضرب على اللف والنشر المرتب. هذه أسماء وألقاب التغيير الأربعة. ثم أشار الناظم إلى ألقاب النجاة بقوله: وإن تنجف الموفور ياتله سالم صحيح معارا لا تداعد لك الهدى، يعني إن تسلم إلى أجزاء من التغيير بزحاف أو علة أو ما أجري مجراها في صدر البيت أو حشوه أو عروضه أو ضربه. فالجزء السالم من الخرم في صدر البيت يسمى موفورا، والأجزاء السالمة من الزحاف في حشوه تسمى سالمة، وكل جزء سلم من العلل في عروضه يسمى صحيحا، وكل جزء سلم من العلل أيضا في ضربه يسمى معرا. فالموفور راجع لصدر البيت، والسالم راجع للحشو، والصحيح راجع للعروض، والمعرى راجع للضرب على اللف والنشر المرتب أيضا. وقول الناظم لا تدع دلك الهدى، أي لا تترك ذلك المنهاج المستقيم الذي بينته لك من خلال هذه القواعد والضوابط، بل اتبع ذلك المنهاج حتى تصل إلى مرغوبك، وإن واجهك بعض الصعوبات أو العقبات فتسلح بالصبر والجد والمثابرة، فمن يعرف المطلوب يحقر ما بذل. وإلى هنا تنتهي قواعد العروض إجمالا، وستأتي تفصيلا فيما يستقبل من الحصص والدروس بعون الله تعالى. وقد تم تسجيل هذه الحصة يوم الأربعاء 14 من ربيع إلى آخر 41 و400 ألف من الهجرة، موافق 11 ذو جنبير سنة 19 و2000 ميلادية. أخوكم في الله أحمد أعبلي البعقلي، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.